جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. جاء عدد من الأسئلة لما ذكرنا ستر الجدران بالثياب والقماش، ما حكم سترها الآن بما يسمى بالورق، ورق الجدران، هل يأخذ نفس الحكم؟ هذا إذا كان يعني بدل التليس وبدل يعني هذا، لأن كونه يحصل التليس هذا مطلوب، فإذا كان استغنوا عنه يعني بالدهان يعني بهذا فيكون من هذا القبيل، يعني ما في بأس إذا كان هذا هو المقصود، ولكن أن يكون يعني يتكلف ويؤتى بأشياء يعني ثمينة وتستر بها الجدران هذا هو المحذور. وأما إذا كان بدل الدهان وأنه يعني حصل يعني شيء هو خفيف وليس فيه مبالغة وليس فيه يعني إسراف ما في بأس. يقول هل يجوز وضع الستائر على النوافذ بحيث تكون هذه الستائر طويلة تمتد إلى الأرض؟ يعني كونه على قدر الحاجة لا شك أنه هو الأولى، وأما يعني كونه يعني زايد كثير ما ينبغي.